الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على نبيه المصطفى، ورضي الله عن أصحابه وعلى من سار على نهجهم واتبع أثرهم واقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة لا تدع لغيره في القلب وجودا. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، شهادة يبعثه الله بها مقاما محمودا. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة لتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته، في يوم أغر ميمون مبارك، يوم يدعى عند أهل السماء بيوم الجائزة، نسأله الذي بلغنا هذا اليوم أن يجعلنا فيه من الفائزين، أن يجعلنا من الذين ينالون أجر صيامهم وقيامهم خالصاً لوجه الله الكريم، متجاوزاً ربنا تبارك وتعالى عما كان في صيامنا أو قيامنا من زلل أو نقصان أو عيب أو خطأ، وهو الرحمن الرحيم الذي امتن على عباده بأيام عيد، والذي امتن على عباده لما جعل لهم أيام عيد أن جعل أعيادهم بعد طاعة لله عز وجل. ومن معاني العيد والذي نعيش يوما من أيامه أنه أيام سرور للمؤمنين، وقد صح عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يظهر الفرح والبشر والسرور في يوم العيد حتى على مستوى لباسه، فكان يلبس لباسا خاصا ليوم الجمعة وليوم العيد، يعلم الناس صلى الله عليه وسلم أن للعيد فرحة وبشرا وسرورا. جعله ربي تبارك وتعالى يوم العيد، جعله متنفسا للمؤمنين الصادقين من هموم الدنيا وأعبائها وحزنها ونصبها. يأتي يوم العيد فيظهر المسلمون بشرا وفرحا وسرورا، يتناسون ولو لساعات معدودة ما حملوه من هم دعوة إلى الله عز وجل، وهم تبليغ هذا الدين، وهم الأمة بأجمعها، والحزن على أقوام ابتعدوا عن دين الله تبارك وتعالى. يأتي العيد لا تبلدا لمشاعر المؤمنين، ولا نسيانا لآلامهم ومصائبهم، ولكنه متنفسا في طريق دعوتهم إلى الله عز وجل، وفي طريق سيرهم إلى ربهم تبارك وتعالى. يأتي يوم العيد بعد صيام وقيام لله، نسأل الله أن يكون خالصا مذكرا لكل واحد منا بحقيقة نفسه بأنه عبد لقيوم السماوات والأرض. امتنعنا عن الطعام والشراب استجابة لأمر الله عز وجل، وسن لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الفطر أن نسبقه قبل مجيئنا إلى صلاة العيد بتمرات استجابة لأمر الله الذي أمرنا بالفطر، تذكير لأنفسنا بأننا عبيد لقيوم السماوات والأرض. نمتنع عن الطعام لما يأمرنا، ونستجيب للطعام لما يأمرنا لذلك سبحانه وتعالى. وأعلى حقيقة ينبغي ألا تغيب عن قلب وخاطر كل واحد منا أن يعلم بأنه عبد لقيوم السماوات والأرض، ليتخلق في حياته، بيعه وشرائه وأخذه وعطائه وتجارته وحله وإقامته، ليتخلق بأخلاق العبيد وأعلى درجات الجهل التي تجني على العبد سوءاً وهمًا ونكداً وحزناً في الدنيا والآخرة، أن ينسى حقيقة نفسه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسر نفسه لما جهل بأنه عبد لقيوم السماوات والأرض. فإذا ما أكلت في أول يوم من أيام العيد تذكر أن الذي أطعمك إنما هو الله قيوم السماوات والأرض، لتعلم أنك عبد لذلك الإله العليم القدير. يأتي العيد ببشره وفرحه وسروره، ثم يأتي بعد ذلك بتذكير لنا بأننا عبيد، ويأتي بعد ذلك ليعلمنا صفاء القلوب، ونرى بفضل الله عز وجل كيف أن المسلم ربما إذا قسى قلبه في عامه يأتي العيد يلين هذا القلب، فتراه خاشعاً متبجلاً لله قيوم السماوات والأرض، ثم تراه بعد ذلك يصفح عن إخوانه، عن زلاتهم، وعن أخطائهم التي ارتكبوها بحقه، فتراه من المتجاوزين، أملاً في أن يتجاوز الله عز وجل عن سيئاته، يتذكر قول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فترى المتخاصمين الصادقين ربما تخاصموا لأجل شيء من الدنيا، فإذا ما جاء العيد تراهم إذا كانوا مؤمنين صادقين يصفح بعضهم عن بعض استجابة لأمر الله عز وجل، صفاء لقلوبهم في أيام العيد. يأتي عيد الفطر وزكاة الفطر التي فرضها رسولنا صلى الله عليه وسلم في ليلة العيد، وقال لنا: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم أي للفقراء. هذه الصدقة العجيبة بنوعها، والتي نراها لا تكاد يخلو منها واحد مسلم واحد إلا وقد فرضت عليه، إذن هي تطال كل المجتمع مذكرة له بحقيقة عظمى ينبغي علينا ألا تغيب عن قلوبنا، ألا وهي حقيقة أخوة الدين. الدنيا ربما تفرقنا، تفرقنا بأهوائها وشهواتها وملذاتها، ولكن الدين ما جاء إلا ليجمعنا، لنكون على قلب رجل واحد، لنكون كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن يشد بعضه بعضا كالبنيان المرصوص، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وأخبرنا قبل ذلك فقال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. يعلمنا صلى الله عليه وسلم من معين رحيق كتاب ربنا تبارك وتعالى هذه الحقيقة التي نتذكرها إذا أدينا زكاة الفطر، ونتذكرها إذا عيدنا على بعضنا، وإذا صافحنا بعضنا بقلوبنا قبل أيدينا، أن الذي يجمعنا إنما هو دين وعقيدة، هو دين الله عز وجل، دين الأنبياء جميعاً عليهم صلوات ربي وسلامه. تذكرنا هذه الحقيقة بأن خلافات الدنيا كلها تزول أمام كلمة أخوة الدين. فإذا ما عشت في هذا العيد تذكر هذه الحقيقة، واعلم أن خير ما تتقرب به إلى الله عز وجل قلب سليم إلى إخوانه، ومنفعة تجرها إلى مسلم أو ضرر تدفعه عنه. يأتي العيد ليعلمنا بعد سروره وتذكيره بحقيقتنا أننا عبيد، وبصفاء القلوب وبأخوة الدين، يعلمنا بعظيم فضل الله عز وجل علينا الذي يتجلى على عباده في هذه الساعات. وقد ورد عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يوم عيد الفطر يسمى عند الملائكة يسمى بيوم الجائزة، لما يرون من عطاء الله عز وجل لأقوام أكرمهم الله بالصيام وأكرمهم بالقيام. ينادون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقفون على أفواه السكة والطرق، يقولون: يا أمة محمد قوموا إلى رب كريم يعطي العطاء العظيم الجزيل. يذكرنا هذا العيد بعظيم فضل الله عز وجل وعظيم رحمته تبارك وتعالى، فبمنه وفضله صمنا، وبمنه وفضله بلغنا ربي رمضان، وبمنه وفضله أكمل علينا شهرنا، وبمنه وفضله بلغنا إلى يوم الجائزة. وهذا الرب الكريم يتجلى على عباده في هذه الساعات والأوقات، فيعطي كل عالم منهم أجره، يعطيه جزاء ما عمل، وجزاء ما أنفق، وجزاء ما تحمل من مشقة الصيام والقيام، رحمة وسعت كل شيء. فاعرفوا قدر يومكم، والتجئوا إلى ربكم بصدق وإنابة، لا تضيعوا ما أكرمكم الله به من طاعة، واعلموا أن أعياد المسلمين لا تكون إلا بطاعة لله عز وجل. وفرحة المؤمن الكبرى يوم يغفر الله له، فرحة المؤمن الكبرى يوم يكون في طاعة لله قيوم السماوات والأرض. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جعل الله أعيادنا وأعياد المسلمين بشرا وفرحا وسرورا، جعلها ربي تبارك وتعالى على أكمل طاعة وصدق والتجاء إلى الله عز وجل. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.